دأبت على الاستيقاظ قبل أذان الفجر بساعة كاملة، ثم أصلي ما يكتب الله لي حتى يؤذن لصلاة الفجر، بعدها أصلي ركعتي السنة ثم الفرض، فهل هذا وقت صلاة التهجد؟ أفيدوني أفادكم الله. نعم، ما فعلته أم خالد فإنه من التهجد، لأنه قيام في الليل، ولكنها لم تذكر أنها كانت توتر وتختم تهجدها هذا بالوتر، فإن كانت لا تفعل فلتفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإذا كان من عادتها كما ذكرت أنها تقوم قبل الفجر بساعة، فإنها لا توتر قبل أن تنام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فنقول لأم خالد: نعم، اجعلي آخر صلاتك من التهجد اجعليه وترا، بأن توتري بركعة عند انتهاء صلاتك. يعني إذا لم توتر في أول الليل، إذا لم توتر، ولكننا نقول لها لا توتر في أول الليل بل توتر في آخره. نعم، يعني ما دامت مواظبة على القيام وضامنة نفسها. نعم.